عليه وسلم ما خرطت صدقة مالا قط إلا أفسدته. والمسألة الثانية هو أن الإنسان ينبغي له أن يقنع بما آتاه الله من فضله ويشتغل به على قدر حاله، ولا يظن أن كثرة الأرقام هي السعادة. إذا كان الإنسان عنده مليار أو مليارات أو نحوها أنه سعيد، هذا يكون يشغله عن كثير من الأمور التي يحبها ويأنس بها ويرتاح لها. وأصدق مثال على هذا القصة التي سمعتموها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أردت أن تسير الجبال معي ذهب وفضة لسارت. مع هذا حاله عليه الصلاة والسلام أنه يمضي عليه شهر وشهران ما أشعلت النار في بيته، وربما قام في الليل وربط على بطنه حجرا من شدة الجوع. وهذا يدعونا إلى أن الإنسان يكون عنده القناعة والرضا، ويعلم أن كثرة المال زيادة في الحساب، والإنسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه، من أين دخل عليك وكيف خرج منك. وعلى هذا فكثرة المال زيادة في التدقيق والمراجعة والحساب. نسأل الله جل وعلا أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فتح الله لك. هل يجوز الحج مفردا عن الميت او عن الانسان المقعد؟ ماذا يقول عندما ينوي؟ قل نعم، اذا وكلك الحي لا يجوز ان تحج عنه اذا كان عاجزا، والميت يجوز الحج عنه مفردا او متمتعا او قارنا. والنية عند الاحرام ان تنوي ان هذا النسك لفلان، يكون في قرارة قلبك ان هذا النسك عندك تقصد به أداء الحج أو أداء العمرة عن فلان من الناس، وأن تقول لبيك حجا عن فلان أو لبيك عمرة عن فلان أو نحو ذلك. يقول: هل يفهم من قصة ثعلبة عدم التوسع في طلب الأمور الدنيوية؟ لا، لا يفهم منها، إنما يفهم منها عدم التعلق بالدنيا وأن تكون هي أهم الإنسان. والإنسان إذا كانت الدنيا همه لم يأتي منها إلا ما كتب له، وإذا كانت الآخرة هي همه أتته الدنيا وهي رغيمة. فينبغي للإنسان أن لا يتعلق بالدنيا وأن تكون هي همه، وإنما يعمل الأسباب العادية، وإذا فتح الله عليه ورزقه واستعمل هذا المال فيما يرضي الله في مأخذه ومخرجه فإنه لا ضرر عليه. فإن عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان لهم تجارة عظيمة، لكن كانوا يسخرونها في سبيل الله وينفقونها في طاعة الله، ولم تتعلق بها قلوبهم ولم تصرفهم عن طاعة الله. Yeah. يقول هل أصلي الصلاة على الميت الصغير وأنا لا أعلم الدعاء عليه؟ ليش ما سألت عن الدعاء وبعدين صرت أعلم؟ الصلاة على الجنازة سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، هي من فروض الكفاية، وأجرها عند الله تعالى عظيم. من صلى على جنازة فله قراط، من صلى عليها وشيعها حتى تدفن فله قراطان. قالوا وما القراط؟ قال مثل الجبل العظيم، أي من الأجر والثواب، وقيل مثل أحد ذهب. هذا يدعو الإنسان إلى أن يسارع إلى أداء الصلاة على الميت كبيرا أو صغيرا. وصفة الصلاة على الجنازة بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للدعاء الوارد في صلاة الجنازة، ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا شاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا انك تعلم من قلبنا ومثوانا. فان كان رجل قال اللهم اغفر له، وان كان امراه قال اللهم اغفر لها، وان كانوا جمعا وان كانوا رجالا او نساء او رجالا ونساء، اتى بضمير الجمع فقال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ارسلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم واعدهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. اللهم اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا اجرهم. وان كان الميت صغيرا طفلا يقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. أشتري رز في رمضان من المساكين بثلاثة ريالات وأبيعها بخمسة، ما حكم ذلك؟ البيع والشراء لا بأس به، لكن لا تكون تلجئ هذا المسكين لأن يبيعك بسعر زهيد. أما إذا كان هو أخذ هذا المال وهو ليس بحاجة إليه في الوقت الحاضر وعرضه للبيع واشتركه منه فلا بأس بهذا. يقول ما حكم استخدام صوت العصافير في الجوال أثناء الصلاة؟ لو كان السؤال ما حكم ترك الجوال مفتوح كان أولى ليسمع صوت العصافير وغيرها. أنا تكلمت مرارا عن هذا الموضوع وقلت ينبغي للمسلم إذا أراد الدخول إلى بيت الله الحرم أو غيره من المساجد أن يغلق الهاتف، وإذا كان يتلقى مكالمة خطيرة وهامة لا تقدر التأجيل يجعله على الصامت. أما ما نسمعه من تأذي صاحبه ومن حولهم من أصوات هذه الهواتف أثناء الصلاة أو أثناء الطواف أو أثناء جلوس الإنسان في المسجد أو في الحرم، فإن هذا كله مما يتنافى مع آداب المساجد وآداب الصلاة، ويلجئ الإنسان إلى أن يعبث أحيانا وهو ساجد يزهم عليه أحد فيريد أن يغلقه، فيرفع أحد أعضاء السجود يرفع يده ويدخلها جيبه ويضغط عليه. في هذه الحال رفع واحدة من أعضاء السجود، والسجود لابد من أعضاء سبعة، لا يجوز أن تترك منها جزءا، كلها لابد أن تكون، اليدان والركبتان أطراف القدمين والجبهة مع الأنف، لابد كلها أن تكون على الأرض. وأحيانا الإنسان وهو راكع أيضا، وعلى كل حال فهو سيرتبش ويشوش على نفسه ويشوش على من حوله. فاللائق بالمسلم الذي يريد أن يتعدد بأداب العبادة إذا أراد الدخول إلى بيته لا يغلق هذا، وإذا اتصل عليك أحد وقال وجدت الهاتف الجوال قل أنا في الحرم، سيعذرك يقينا، أو قل أنا أصلي لن يؤاخذك. فلا ينبغي للناس أن يتساهلوا في هذا. أما صوت العصافير فهو كغيره من الأصوات الأخرى التي لا تشتمل على موسيقى، استعماله في غير أوقات الصلاة لا بأس به، من الأصوات الحسنة التي ليس فيها شيء من الموسيقى ولا المحاذير الشرعية، وإنما المحذور هو الموسيقى، أن يجعل الإنسان في هاتفه صوت موسيقي، فهذا هو الممنوع في كل حال، ليس في الصلاة بل في كل مكان وفي كل الأحوال، لأن الموسيقى محرمة. وتساهل الناس في هذا الأمر جرأة على أحكام الله ومحادة لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء بقوله ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازم، ومعنى يستحلون يجعلون الحرم حلال. هل علك أن أنت واحد من أصحاب الهواتف التي فيها موسيقى؟ قلت يا أخي لماذا صوت الموسيقى بالشكل؟ قال إيش فيه؟ يعني صار الحرام حلال، الإنكار هو المنكر، صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وهذا أمر لا بد أن يتنبه له الناس ويتواصوا به لئلا يعاقبوا جميعا. يا مولانا الله مولى الجميع. لما نرجع بلدنا بيقولنا كلهم ممنوع، يقولنا في الحرم فيه تلفون فتمنعوهنا في المساجد. خلاص فهمت الجواب يا أخي، التحريم من عند الله ليس من عند فلان ولا علان، التحريم من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل اللي في مكة واللي في مصر واللي في الهند واللي في جنوب أفريقيا واللي في شمال آسيا، كلهم أحكامهم شرعية واحدة، لا بد الناس يحترموا أحكام دينهم في كل مكان. هذا يقول المال الذي يجمع للزواج هل فيه زكاة؟ نقول إذا مضى عليه سنة وكان قدره نصاب فإن الزكاة فيه واجبة، لو جمعت مالا وبلغ نصابا فحال على هذا النصاب سنة فإن فيه الزكاة. يقول امرأة مطلقة منذ سنة وورقة الطلاق لم تسلم لها، هل يجوز الزواج منها علما ان ورقة الطلاق لم تسلم لها الا قبل شهر؟ هل ذكر متى كان الطلاق؟ اذا كان ذكر متى كان الطلاق فانه حينئذ لا اشكال فيها انه كان منذ سنة، لأن العبرة في العدة من حين الطلاق. أي وفي زمن مضى لما كانت الذمم طيبة والنفوس كانت أمينة لم يكونوا يسجلون لا عقود الطلاق ولا إيقاع الطلاق أو الخلع أو الفسخ، وإنما يكتفون بما حصل مشافهة، وهذا هو المعتبر. لكن لما أنه ضعفت ذمم الناس وكثر الخوض والاحتيال والكذب، فدفعا لهذا النزاع احتاج لكتابة ذلك وتقييده بأوراق موثقة من جهات معتبرة. من نام عن صلاة الوتر هل له أن يقضيها؟ نقول نعم، يقضيها في النهار شفعا، يتذكرها ما بين طلوع الشمس إلى الظهر يصليها شفعا. إذا كان عادته في الليل يصلي 11 ركعة يصليها في الضحى 12 ركعة، إذا كان عادته يصلي في الليل 3 يصليها في الضحى 4. يقول تركت طواف الوداع في حجي فهل حجي صحيح؟ نقول حج صحيح، لكن باقي جزء منه وهو طواف الوداع، لأنه واجب، ولأنك تركته فعليك ذبح شاة بمكة وزع على فقراء الحرم. وهذا يقول هل هناك طواف وداع للعمرة؟ نقول الحج يجب طواف الوداع بالنسبة له، وأما العمرة فإنه لا يجب، لو طفت كان أولى للخروج من الخلاف، وإذا لم تطف لا شيء عليك. يقول توفي يا أخي وكان قليل الصلاة، فلو حججت عنه تغفر له خطاياه ويرجع كما ولدته أمه. إذا كان يحافظ على الفرائض فإنما هو قليل النوافل فيرجى له خير كثير، وأما إذا كان يترك من الفرائض شيئا أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، فإن كان آخر الأمر قبل وفاته أنه يصلي فيرجى له خير وحج عنه، وأما إذا كان آخر الأمر من حياته أنه لا يصلي فلا تحج عنه. الكتاب الذي نقرأ فيه هو تفسير ابن كثير وهو من الكتب المتميزة في بابها، لأنه كتاب يعتمد على الأثر ويبين كثيرا من الملاحظ التي يحتاجها قارئ القرآن من أسباب النزول، بعض الأحكام الفقهية وبعض الملاحظ وأوجه الإعجاز. عندي عدد من الأسئلة للإخوة، يقول إنه اعتمر وهل يجوز له أن يعتمد ثانية لجده المتوفى الذي اعتمر قبل موته فأعد له هذه العمرة، الأصل أن الإنسان إذا جاء إلى مكة وأدى العمرة يكتفي بها ولا يكررها، كما هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا جاءوا وأدوا العمرة يكتفون بالعمرة الأولى ولا يخرجون إلى الحج ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة وكل يوم يأتون بعمرة. هذا العمل ليس من السنن ولا من المستحبات ولا من الأعمال الفاضلة. بقي لو أن إنسانا عمل هذا الشيء ما حكمه؟ يقول عمله جائز لكنه ليس فاضل، بدليل أن عائشة رضي الله عنها بعد أن انتهت من الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها أول الأمر، فلما ألحت أذن لها، وذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما بها إلى أقرب مكان للحرم من الحل وهو التنعيم، فأحرمت من التنعيم وعبد الرحمن لم يحرم، ذهب بها وجاء بها إلى الحرم وهو لم يحرم، مشى معها المشوار كاملا لكنه ما عمل المشوار. فاستدل العلماء بهذا على جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، لو أن إنسان عملها جائزة لكنها ليست فاضلة. يقول اشتريت قطعة أرض من شركة وعرض علي موظف الشركة أن يأتي بخصم من قيمة الأرض مقابل 2000 ريال، ألف مقدم و1000 مؤخر، فوافقت وأعطيته المقدم وبعد إتمام البيع عرف الشخص بمن يعتبر طالب بحكم وقال إن هذا رشوة ولا يجوز إعطاء، ومنعني من إعطاء بقية المبلغ، كان هذا صحيح؟ إذا كان هذا العمل هو من جنس عملك الشركة الذي تقوم به هذا يجب عليك من دون أن تأخذ منه 2000 ريال، وإذا كان هذا المبلغ مقابل التخفيض فهذا صار بيع مال بمال، يعطيك مالا على أن تخفض له من سعر أرضه، فهذا العمل فيه شبهة باعتبارات أخرى من حيث مباع بيع المال بالمال الذي هو بيع نقد بنقد مؤجلا، أو يدخل من باب آخر وهو أنه فيه شبهة رشوة، فهذا الرشوة من الكبائر التي لعن أصحابها الراشي والمرتشي والراشي. يقول انه في اول شبابه لم يكن يصلي، ما الحكم؟ اولا احمد الله تعالى على ان من عليك بالهداية والصلاح وانقذك مما انت فيه من ورطة عظيمة، وعليك بالاكثار من الاعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وسائر انواع القربات، لان الحسنات ابن السيئات، وما كنت فيه تاركا للصلاة لا قضاء عليك فيه، لأنك وقتها تاركا للصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبعد توبتك واستقامتك يمحى ما سبق فعليك أن تجتهد في الإكثار من الأعمال الصالحة لعل الله تعالى أن يقبل توبتك. يقول العمرة على العاجز هل يجب على الإنسان أن يخبره بها؟ نقول نعم، لا تصح إلا بعلمه ونيته، لأنها تفتقر إلى أن ينوي هو العبادة، لأن العبادة منسوبة إليه. فلو أديت عمرة عن إنسان حي فهو لن يعلم بها، لا تصح، لكن لا بد أن ينويها بأن ينيبك بأداء النسك عنه أو تخبره بها فيوافق على ذلك. يقول هل ورد الالتزام بالملتزم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف الوداع التزم ما بين باب الكعبة والحجر الأسود ودعا، وهذا هو المكان الذي يشرع فيه التزام الكعبة. أما بقية أجزائها فلا يشرع أن الإنسان يلتزم، ما عليه حال كثير من الناس الذين يتعلقون بأسرار الكعبة في كل جهاتها عمل غير صحيح. خلينا نقول السؤال عن السؤال بسيط، سؤال بسيط تدريجي. خلينا نقول قبل نطلع يقول أثناء حضوري للصلاة فإن زوجتي تمسك بيدي فهل ينتقض الوضوء؟ نقول إذا كان إمساكها بيدك أو إمساكك لها بشهوة فإن هذا ينقض الوضوء على قول كثير من أهل العلم. قول الآخر أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج نبي، أما إذا لم يكن هناك شهوة فلا نقض للوضوء. يقول صليت الوتر ثم طفت ثم صليت ركعتين فهل في ذلك شيء؟ لأني أعلم أن آخر صلاة الإنسان الوتر. هذا هو الأولى والأفضل للإنسان أن يجعل آخر صلاته بالليل هو الوتر، لكن إذا صليت الوتر ثم طرأ عليك أن تصلي فلك أن تصلي مثنى كما لو طفت وصليت ركعتي الطواف، أو أنك استيقظت مثلا آخر الليل ووجدت من نفسك نشاطا على الصلاة فتصلي، لكن لا تكرر الوتر مرة ثانية. عفوا الشيخ، دقيقة واحدة، عندي سؤال قدم لكم من الأيام اللي فاتوا لكن أنا ما حضرتش هنا. يقول لك أنا في العرف حرمت من المدينة لكن نسيت الفرع قاعد لبسها، يمكن يجي نص ساعة بنت فكرت نزلنا فكرت جيت لبسها ملختها بسرعة وخلاص، هل علي شيء؟ نعم إن شاء الله بارك الله. شكرا، هذه قدمتها لنا ما أفكر. يقول علي جزء أنا أطوف عن أمي ووالدي إهداء طواف الطواف لم يرد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد الحج والعمرة، أما الطواف مفرده فلم يرد فيه دليل يدل على شرعيته. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا.